بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. المضي في الحج الفاسد يوافق القياس. قال: وأما المضي في الحج الفاسد زي واحد جامع امرأته في وهو محرم قبل الطواف فقد فسد حجه، ومع ذلك أفتاه الصحابة بأنه يمضي فيه وعليه الأدبة وعليه الحج من قبل، فده معنى المضي في الحج الفاسد. قال: وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفا للقياس، فإن الله سبحانه أمر بإتمام الحج والعمرة، فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعا بالدخول، وإن كان متطوعا بالدخول باتفاق الأئمة، وإن تنازعوا فيما سواه من التطوع هل تلزم بالشروع أم لا؟ تنازعوا في التطوعات مثلا من صلاة أو صيام هل تلزم بالشروع أم لا؟ الصحيح أن لا. يقول: فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحلل. يقول: وجب عليه الإمساك عن الوطء، فإذا وطئ فيه لم يسقط وطؤه ما وجب عليه من إتمام النسك، فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا لإسقاط الواجب عليه. هذا كلام صحيح، أن هو يكون هو يفعل محرما أنه مش كده كده خرجت من الإحرام، لا ده كده يلزمه المضي فيه، لا يكون ارتكابه ما حرمه الله سببا لإسقاط الواجب عليه. ونظير هذا الصائم إذا أفطر عمدا لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك. يعني واحد أكل مش أنت أكلت خلاص طب أنت إيه يجوز تاكل تاني أو يجوز تجامع؟ لا، هو عليه قضاء هذا اليوم، وعليه قضاء اليوم ده بس يلزمه الإمساك برضه لحرمه الشهر. ولأنه ما حرمه الله عليه لا ارتكابه لا يكون سببا لإباحة ما حرمه الله عليه. الحج من قابل عليه الحج من قابل بس لازم يمشي بده. لأنه رب هو أحرم، ربنا أمر بالإتمام، كل ما يفعل محظور من المحظورات ما يسقطش عنه الإتمام ده، ده لما يعمل إيه ما يخرجش من الإحرام، فكونه نجعله من الجماع اللي هو أعظم من أعظم المحرمات في الإحرام، يجعله مجيب الإحرام من كلية، هو مبطل الإحرام بس لازم يمضي في الفسق. سواء ايه؟ سواء رضيت ام لم ترضى يعني هو فيه، يعني سواء انت عملت كده. ايوه صح، يعني لازم نكمل. الحج من فضل شيء، سواء انه فضل شيء حتى لو تطوع. لانه لازم الاتمام، واحنا قلنا الحج والعمره مختلفين عن باقي التطوعات. هيتم الحج الفاسد اللي هو فاسد. ما هو في الحقيقة ما عليه ان يتمه صحيحا. فهو ما نقدرش نخليه يترك ما وجب عليه ونقول له صححه بانك تعمل واحد تاني ما فيهوش الايه المحظوظة. يقول: ولا يقال له قد بطل صومك فان شئت ان تأكل فكل، هو المفطر عمدا، بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه، لان الصائم له حد محدود وهو غروب الشمس. فان قيل: فهلا طلبتم ذلك في الصلاة اذا افسدها وقلتم يمضي فيها ثم يعيدها؟ قيل: منها هنا ظن من ظن ان المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس، عشان لما يجي يقيس على الصرف يلاقيها مش ماشيه معاه. والفرق بينهما ان الحج له وقت محدود وهو يوم عرفه، كما للصيام وقت محدود وهو الغروب، وللحج مكان مخصوص لا يمكن احلال المحرم قبل وصوله اليه، كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله الى وقت الفطر، فلا يمكنه فعله ولا فعل الحج ثانيا في الوقت. نعم، بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانيا في وقتها. سر الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله، بقدر فعله لا يسع غيره. واجب مضيق، يعني هو ما ينفعش إلا يكون محرم واقف بعرفة، ماشي كده، ما ينفعش يروح هيبطل الاحرام ده ويلحق يحرم مره ثانيه. ده هو لان لا تغير وقت الصلاه اوسع منها فيسع غيرها، فيمكنه تدارك صيامها اذا فسدت في اثناء الوقت، ولا يمكن تدارك الصيام والحج اذا فسد الا في وقت اخر، لانه ملزم بان كل الوقت ده يلزمه ما يبقاش في جماع ولا اكل ولا شرب. فكل الوقت ده هنجيبه منين بعد كام ساعه ما احرم؟ ما يقدرش يجيب وقت تاني من اللي فات ده. لانه ممكن ما يتركش على من يصلي في اخر الوقت. يصلي في اخر الوقت يبقى ايه بقى؟ ان هو واجب موسع ان الوقت اوسع من وقت الحج، او يصلي في اخر وقت العصر مثلا. هو ده تضيق وقتها، لكن ده مش الاصل في الصلاه. فعشان كده لو ان هو ابطل الصلاه دي واخد بالك عمل مبطل لها، عشان اقول له يكملها، لان ممكن يلحق ركعه واحده بس العصر. يبقى ايه الحركة بالعصر؟ يعني افسد الصلاة اثناء اللي هو صلاة العصر قبل وراسع اربع ركعات، يلحق يصلي ركعة يعني يبطلها ينقطع منها ويصلي ركعة واحدة بس ويكمل. تقصد يعني لو ادرك ركعة في العصر قبل انتهى الشمس فقد ادرك العصر. وان فتوى الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفونهم خلاف، بس هو هنا وجه موافقتها للقياس في ان من قام اللي هو المضي في الحج الفاسد وعليه بدنه وعليه حج من قبل. فصل عدم فطر من اكل ناسيا يوافق الخير. يقول اما من اكل في صومه ناسيا فمن قال عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن انه من باب ترك المامور ناسيا. حقيقه ان ده الفعل المحظور ناسيا. القياس ان من ترك المامور ناسيا انه يلزمه الاتيان بما تركه، كما لو حدث ونسي حتى صلى. هي لو احدث ونسي حتى صلى، لانه من باب ترك المامور به اللي هو الوضوء يبقى ايه؟ صلاته باطله. ماشي كده؟ الذين قالوا بل هو على وفق القياس حجتهم اقوى، لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه. يعني الفعل المحظور ناسيا هيتلغى، تبقى العبادة ماشية إيه؟ سليمة، لأن ده محظور. زي ما تكلم ناسيا في الإيه؟ في الصلاة. ماشي؟ بخلاف من ترك سجدة ناسيا في الصلاة. ده كده ترك مأمورا به، ما ينفعش إلا لما يأتي به الأول. ماشي كده؟ يقول من قائل الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، كما دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس، فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور. فده في الحقيقة لما فعلوا ناسيا ما بقاش فعل ايه؟ بعض الملاغي، ما بقاش فعل ما يبطل به العبادة. وطرد هذا القياس ان من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، وطرده ايضا ان من جامع في احرامه او صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا احرامه. وكذلك من تطيب او لبس او غطى رأسه او حلق رأسه او قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كبيرة القتيل، وقول الزهري في ذلك أقوى. لا تعالى بلو الفتي، ربنا قال من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. ضمان المتلفات دي في الحقيقة لما نيجي ندور عليها نلاقيها أصلا من باب ضمان حقوق العباد، والصيد مش من حقوق العباد، رغم أن ده قول الأئمة الأربعة، وهو أن الصيد مضمون في الإيه؟ إذا أتلف عمدا نسيانا أو جهلا، إذا أتلف نسيانا أو جهلا يبقى عليه قيمة، عليه اللي هي الفدية، فدية قتل الصيد. لو واحد وطئ زوجته وانقلبت عليه سنين هو اللي بيقول عليه ما هنعمل يعني. نفس يعني القصة على الصيام برضه؟ ما هي زي الصيام برضه. ف رغم ان نقول ما ده دوام المتلفات دوام المتلفات بيبقى اصلا لمين؟ للعباد. يقول فهو كبيرة القتيل. اما اللباس والطيف من باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الاتلاف فانه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. طرد هذا القياس ان من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحمل. وده ظاهر. لان سيدنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فده دليل ان المؤاخذة في العهود ومثلها الايمان بالنسيان عسر والشريعة لا تأتي بالايه بالعسر. ومن هو فعل المحلول ده ترك المحظوظ قال والله ما عامل وبعدين عمل ايه يبقى لسه مش عامل. طب يا شيخ انتقل ترجيحكم في مسألة تسمية. حضرتك تقول ان لو ترك التسمية سهوا تؤكل الذبيحة لان ده باب العقوبات. فعدم اكل الذبيحة باب العقوبات. فاحنا بنقول الكلام ده صحيح فعلا انه من ترك التسمية عمدا سهوا الاصل فيها كده. لكن لان المسلم نيته فيها تكفيف الحالة دي علشان ده من باب العقوبة. لكن لا كلامك وجيه. يقول طرد هذا القياس ان من فعل المحلوف عليه ناسيا المحلوف انه ما يعملوش يعني اذا انبر ترك المحظور برضه لم يحنث سواء حلف بالله او بالطلاق او بالعتاق او غير ذلك. لان القاعدة ان من فعل من هي عنه ناسيا لم يعد عصيا. والحنث في الايمان كالمعصية في الايمان. فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا. وطرد هذا ايضا ان من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته. بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا او ترك الغسل من الجنابة او الوضوء او الزكاة او شيئا من فروض الحج ناسيا فانه يلزمه الاتيان به لانه لم يؤدي ما امر به فهو في وقت عهدة الامر. تبدو الفرق ان من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الاثم عن فعله. فان قيل فهذا الفرق حدة عليكم لان ترك المفطرات في الصوم من باب المأمورات ولهذا تشترط فيه النية. ولو كان فعل المفطرات من باب المحظور لم يحتاج الى نية كفعل سائر المحظورات. قيل لا ريب ان النية في الصوم شرط الله. ولولاها لما كان عبادة ولا أثيب عليه لأن الثواب لا يكون إلا بالنية. فكانت النية شرطا في كون هذا الترك عبادة ولا يختص ذلك بالصوم بل كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية. ومع ذلك فلو فعله ناسيا لم يأثم به فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسيا لم يقدح نسيانه في أجره بل يثاب على قصد تركها لله ولا يأثم فعلها ناسيا وكذلك الصوم. عشان كده يعني عايز يقول ايه ان وجود النية مش علامة ان من ده فعل المأمورات ده من باب ترك المحظورات مع النية عشان يبقى عبادة والصوم عبادة فلابد علشان يبقى عبادة اللي يكون في النية. فوجود النية مش دليل على انه فعل مأمور. عايزين يقولوا ان دي من باب فعل المأمورات اللي هو ايه يقول المأمور هو عدم تناول شيء هو معود ان ايه ان الترك يبقى فعل وفعل يبقى ترك ماشي كده. عايزين يخلوهم حاجة واحدة فبيقولهم ان ترك المفترض ده مأمور بيه دليله النية لان الترك المجرد اصلا لو واحد عمل يعني ترك حاجة خلاص يبقى مش محتاجة. عايزين ان ترك المحظور مش محتاج نية. طيب يقول لا هي صحيح ان هو اذا يعني واحد ترك الايه الحرام ترك النظر الى النساء ترك الزنا ترك السرقة مش هيعاقب عشان ما فيش نية تركها من غير نية مش هيعاقب بس مش هيفوت في الحقيقة. واحنا الصوم هنا عبادة مقصودة لذاتها فعلشان تبقى عبادة لابد فيها بايه من نية. وليس يريد النية دليل على ان هذا فعل مأمور وليس غير محظور. ايه كلام حضرتك؟ نعم الفرق ده فعلا فرق حقيقي، بدل ما يكون هذا التوحيد لأن الى اقصى، مع ان ترك المأمور وفعل المحمول للنسيان الى هو النسيان. طب ما تقعدش بايه؟ افهمها بالراحه كده هتلاقي في فرق واضح جدا. هو لما يترك الحدث يصلي بغيره وهو محدث مثلا يقول لا يكون مباشر لما جاءته وهو صلي نسيان ايضا. لا طبعا، لا طبعا، لابن الوضوء ده شرط نصوص صحه الصلاه مامور به ابتداء. الثاني لما يكون بشر لما جاءته وهو صلي نلغي انه بشر لما جاءته. هنلغي الثاني ازاي؟ ما فيش حد. ما هو ماشي بس ما توضاش. ازاي بقى فيش فرق؟ في فرق قطعا. هلغيها ده لو اتعبت عايز الكلام ده امتى؟ ده لو الاصل في الانسان الطهاره. كان مولود كده هو متوضي. كده الاصل فيه ان هو طاهر. لا ما ينفعش الا اما يتوضا. يعني الوضوء من باب الاصل؟ من باب طبعا قطعا بلا شك. فكر فيها هتلاقيها مجوز الا كده. يقول ايضا فان فعل الناس غير مضاف اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب نسيان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فاضاف فعله نسيا الى الله لكونه لم يريده ولم يتعمده، وما يكون اضافا الى الله لم يدخل تحت قدره العبد فلم يكلف به، فانه انما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه. ففعل الناس كفعل النائم والمجنون والصغير. كذلك لو احترم الصائم في منامه او برعاه القيء في اليقظه لم يفطر، ولو استدعى ذلك افطر، لو استنى او ايه او التقاء. فلو كان ما يولد بغير قصده كما يولد بقصده لافطر بهذا وهذا. فان قيل فانتم تفطرون المخطئ كمن اكل يظنه ليلا فدان نهارا افطر. قيل هذا في نزاع معروف. احنا لا احنا نلتزم فعلا بالايه؟ بان من افطر مخطئا ايه؟ نزال ايه؟ صائما. قيل هذا في نزاع معروف بين السلف والخلف. فالذين فرقوا بينهما قالوا فعل المخطئ يمكن الاحتراز منه لخلاف الناس. ونقل عن بعض السلف انه يفتش مساله الغريب دون مساله الطلوع كما لا يستمر الشك. قال شيخنا وحدث من قال لا يفطر في الجميع اقوى، وجرايه الكتاب والسنه على قولهم اظهر. يفرقوا يا شيخ يقولوا الاصل بقاء الليل وبقاء النهار وكذا؟ يفرقوا كده. يعني الراجح كان هو الراجح من الاثنين صح. صائم اللي هو صائم ده اقوى من النسيان حتى في الغروب. يقول فان الله سبحانه صور من الخطا الى النسيان في عدم المؤاخذه، ولان فعل محظورات الحج يستوي فيه المخطئ والناسي، ولان كل واحد منهما غير قاصد للمخالفه. وقد ثبت في الصحيح انهم افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلع في الشمس. لم يثبت في الحديث انهم امروا بالقضاء، ولكن هشام بن عروه سئل عن ذلك فقال لا بد من القضاء، وابوه عروه اعلم منه وكان يقول لا قضاء عليه. ثبت في الصحيحين ان بعض الصحابه اكلوا حتى ظهر لهم الخيط الاسود من الابيض، ولم يامر احد منهم بقضاء وكانوا يخطئون. وثبت عن عمر بن الخطاب انه افطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي لأننا لم نتجانف ليه. وروي عنه أنه قال نقضي. الإسناد الأول أثبت وصح عنه أنه قال الخطب يسير. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خطة أمر القضاء والله لا يدل على ذلك. قال شيخنا وبالجملة فهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بزيارة الكتاب والسنة والقياس. قلت له فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوم ولم يكونا عالمين بان الحجامه تفطر، ولم يبلغهما قبل ذلك قول افطر الحاجم والمحجوم، ولعل الحكم انما شرع ذلك اليوم. فاجابني يؤمنه ان الحديث اقتضى ان ذلك الفعل مفطر، وهذا كما لو راى انسانا ياكل او يشرب فقال افطر الاكل والشارب. فهذا في بيان السبب المقتضي الفطر ولا تعرض فيه للمانع. الجئين بأفضل حاجة من الهدوم بحكم عام مش تلمي كل دول. فقد علم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج، فكذلك الخطأ والجهل، والله أعلم. شوف الصفحة كلها على الحديث دوت فعلا. فعلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الذكر تأكيد التأكيد أو يعني لهم كان يبدل الحكم اساسا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه السوره تزلزل على المسلمين. مش شرط ان كان يجهلين. ده واقعة ثانية محتملة. طبعا الشيخ ان الحديث منسوخ؟ اه طبعا دي مسألة ثانية بقى. بتكلم هنا على مسألة الجهل والخطأ والنسيان. حتى لو الحديث منسوخ فهو صالح الدلالة على الموضوع ده. فصل حكم عمر في امرأة المفقود يفق القياس. مما ظن انه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدين في امرأة المفقود، فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب انه اجر امرأته 4 سنين وامرها ان تتزوج، فقدم المفقود بعد ذلك فخيره عمر بين امرأتي وبين مالها، فذهب الامام احمد الى ذلك وقال ما ادري من ذهب الى غير ذلك الى اي شيء يذهب. قال ابو داود في مسائله سمعت احمد وقيل له في نفسك شيء من المفقود، قال ما في نفسي منه شيء، هذا 5 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امروها ان تتربص. قال احمد من ذكر علم الرجل ان لا يتكلم في امرأة المفقود. وقد قال بعض المتأخرين اصحاب احمد ان مذهب عمر في المفقود يخالف القياس، فالقياس انها زوجة القادم بكل حال، الا ان نقول الفرقة تنصر ظاهرا وباطنا كلام الحنفية فتكون زوجة الثاني بكل حال. وغلى بعض المخالفين لعمر في ذلك فقال لو حكم حاكم بقول عمر في ذلك لنقض حكمه ليعبيها القياس، يجعلها خلاف غير سائغ. وطائفة ثالثة اخرج بعض قول عمر وتركوا بعض، فقالوا اذا تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته ولا ترد الى الاول، فإنما أدخل بها ردت إلى الأول. قال شيخنا من خلف عمر لم يهتدي إلى ما اهتدى إليه عمر، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر، وهذا إنما يتبين الأصل وهو وقف العقود، يتصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته. على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، إحداهما أنها تقف على الإجازة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وده المرجح، والثانية انها لا تقف وهو اشهر قولي الشافعي. ايوه يقول هذا في النكاح والبيع والايجار، وظاهر مذهب احمد التفصيل هو ان المتصرف اذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به حاجة الى التصرف وقف العقد على الاجازة بلا نزاع عنده، وان امكنه الاستئذان او لم تكن به حاجة الى التصرف ففيه نزاع. فالاول مثل من عنده اموال لا يعرف اصحابها كالغصوب والعواري، وعواري ومش عارف بتاعت مين، والغصوب الحاجات المغصوبة ومش عارف بتاعت مين، فاذا تعذر عليه معرفة ارباب الاموال ويئس منها فان مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد انه يتصدق بها عنهم، يتصدق بها عنهم، فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الامضاء وبين التضمين، عايزين تاخدوها صدقة كان بها، عايزين تضمنوه. وهذا مما جاء به السنة في اللقطة، فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها، ثم إن جاء صاحبها كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وإلى مطالبة بها، فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف. وكذلك الموصي بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على الإجازة عند الأكثرين، وإنما يخيرون بعد الموت. فالمفقود المنقطع خبره إن قيل له إن امرأته تبقى الى ان يولى وخبره بقيت لا ايما ولا ذات زوج الى ان تبقى من القواعد او تموت، والشريعة لا تأتي مثل هذا. فلما اجلت 4 سنين ولم يكشف خبره اكل موته ظاهرا. فان قيل يسوغ للامام ان يفرق بينهما للحاجة فانما ذلك بعد اعتقاد موته، والا فلو علمت حياته لم يكن مفقودا. وهذا كما ساغ التصرف في الاموال التي تعذر معرفة اصحابها، فاذا قدم الرجل تبين انه كان حيا كما اذا ظهر صاحب المال. فالامام قد تصرف في زوجته بالتفريق، فيبقى هذا التفريق موقوفا على اجازته، فان شاء اجاز ما فعله الامام او القاضي يعني، وان شاء رده، واذا اجاز صار كالتفريق المأذون فيه. ولو اذن للامام ان يفرق بينهما ففرق، وقعت الفرقة بلا ريب، وحينئذ فيكون نكاح الثاني صحيحا. وان لم يذن ما فعله الامام كان التفريق باطلا، فكانت باقية على نكاحه فتكون زوجته. فكان القاضي مخيرا بين اجازة ما فعله الامام ورده، واذا اجاز فقد اخرج البضع عن ملكه، وخروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الاكثرين كمالك والشافعي واحمد في انص الروايتين. والشافعي يقول هو مضمون بمهر الملك، يعني اللي يعني عمل حاجة ادى الى افساد المرأة على زوجها بحيث اصبح لا يستطيع طاعتها يبقى يضمن مهرها. يضمن مهرها؟ ولا لا لا اللي هو الزوج الثاني. الزوج الثاني. يدينه مهر بتاعه. والنزاع بينهم فيما اذا شهد شاهدان انه طلق امرأته ثم رجع عن الشهادة فقيل لا شيء عليهما، بناء على ان خروج البدع من ملك الزوج ليس المتقوم. هذا قول ابي حنيفة. واحمد في احدى الروايتين اختارها متأخر اصحابه القاضي ابي على وابداه. وقيل عليهما مهر مثله، وقال الشافعي وهو وجه من مذهب احمد. وقيل عليهما المسمى وهو مذهب مالك، وهو في اشهر نص احمد، وهو اشهر في نص احمد. وقد نص على ذلك فيما اذا افسد نكاح امرأته برضاع، يعني رضاع محرم يجعلها محرم عليه، انه يرجع بالمسمى. والكتاب والسنة دلنا على هذا القول، فان الله تعالى قال كويس كده بالضبط، طفلة متزوج طفلة في سن الرضاع خلاها ترضع من امه، واحد يعني خلاها ترضع من امه فيقوم يضمن له ايه اللي هو افسدها عليه. كل اللي زوجها طفله تكون طفله في سن الرضاعه. هو شوف الضامن هنا الزوج ليه ما يكونش ولي المراه يتزوج؟ هو ده اللي هو ده اللي حصلت له، حصل له التمتع. الزوج الثاني رفع مهر للزوج فيبقى العقد هو مع القاف او الوالد. محتمل. قال فان الله تعالى يقول واسالوا ما انفقتم واسالوا ما انفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، وهذا هو المسمى دون مهر مثل. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم زوج المخترعه ان ياخذ ما اعطاها دون مهر المثل، هو سبحانه انما يامر في المعاوضات المطلقه بالعدل، فحكم امير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الاصل. والقول بوقف العقود عند الحاجه متفق عليه بين الصحابه، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعدده، ولم يعلم ان احدا منهم انكر ذلك، مثل قضيه ابن مسعود في تصدقه عن سيد الجاريه التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمه لما تعذرت عليه معرفته، وكتصدق الغال بالمال المولود من الغنيمه لما تعذر قسمه بين الجيش، ويقال معاويه له على ذلك وتصويبه له، وغير ذلك من القضايا. مع ان القول بوقف العقود مطلقا هو الاظهر في الحجه، هو قول الجمهور، وليس في ذلك ضرر اصلا، اللي هو يقول ان العقود يمكن ان توقف على الاذن عند الحاجه فقط، والتاني يقول لا ده تصرف الحدودي اصلا حتى من الحاجه موقوف على الاجازه. اللي هو قول القله بيقول مطلقا هو الاظهر وهو قول الجمهور، وليس في ذلك ضرر اصلا، وهو اصلاح بلا فساد. فان الرجل قد يرى انه يشتري بغيره او يبيع له او يؤجر له او يستاجر له ثم يشاوره، فان رضي والا لم يحصل له ما يضره. يعني انت وله وجه قوي، يعني انت لقيت مثلا سلعه كويسه مناسبه ليا احتجاجها بها لي، وبعدين لو رضيت بتاعتك ما رضيتش الراجل تكون قايل للراجل ان انت ايه وكيل، لو رضي الراجل صاحبها خلاص كان بيه. ما ايه اللي فيها الضرر دي من غير حاجه يعني مش لازم عند الحاجه بل لان مجرد الامر ده. قال وكذلك في تزيد وليته ونحو ذلك. واما مع الحاجه فالقول به لا بد منه. فمساله المفقود هي مما يوقف فيه تسويق الامام على اذن الزوج اذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على اذن الملك اذا جاء. والقول برد المهر الى الزوج بخروج ربع امرأته عن ملكه لكن تنازعه في المهر الذي يرجع به هل هو ما اعطاها هو او ما اعطاها الثاني. في روايتان عن احمد احدهما يرجى بنا مهرها الثاني لانها هي التي اخذته والصواب انه انما يرجى بنا مهرها هو فانه الذي يستحقه. اما المهر الذي اصدقها الثاني فلا حق له فيه. وإذا ضمن الثاني الأول المهر فالواجب به عليها أو إذا ضمن الثاني يعني الثاني هو اللي إيه اللي هيضمن هل يرجع به عليها فيه روايتان أحمد إحداهما يرجع لأنها هي التي أخذته والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين. خلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الزوج الأول ونكاح الثاني عليها أن ترد المهر لأن الفرقة جاءت من جهتها. الثاني لا يرجع لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرضها والأول يستحق المهر بخروج البضع عن ملكه فكان على الثاني. هذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود وهو أن طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض الأئمة لو حكم به حاكم نقل حكمه وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس وكل قول قيل سواه فهو خطأ. فمن قال إنها تعود إلى الأول بكل حال أو تكون مع الثاني بكل حال ففيها القوانين خطأ. إن كيف تعود إلى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريقا سيئا في الشرع وأجاز هو ذلك التفريق على راضي فإنه وإن تبين للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحظور. أما كون زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها وتبين أن الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ أيضا فإنه مسلم لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما بسبب ظاهر أنه لم يكن كذلك وهو يكذب امرأته فكيف يحال بينه وبينها وهو لو طلب ماله أو بذله رد إليه فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله أعز عليه من ذلك. وإن قيل حق الثاني تعلق به قيل حقه سابق على حق الثاني وقد ظهر انتقاد السبب الذي به استحق الثاني ان تكون زوجا له وما الموجب لمراعاه حق الثاني دون الاول فاستواب ما قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولهذا تعجب احمد مما خالفه فاذا ظهر صحه ما قاله الصحابه رضي الله عنهم وصوابه في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل ابي حنيفه ومالك الشافعي فلان يكون استواب معهم فيما وافقهم هؤلاء لطريق الاولى. قال شيخنا وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا النساء الأيمان والنبوة والعتق وغير ذلك. عشان كده مسألة الطلاق الإنسانية جابها مباشرة من خلاف الأئمة الأربعة من فتاوى الصحابة ومسألة تعليق الطلاق بالشروط فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال وعليها دين الكتاب والسنة والقياس الجلي اللي هي من المقصود بالنية. إذا كان قصد التعليق يبقى تعليق إذا كان قصد الزجر والخفة والمنع يبقى ده يمين يبقى عليه كفارة إذا ما انتظمش. يقول وكل قول سوى ذلك في مخالف النصوص مناقض للقياس. كذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة وإلى ساعات هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من اجل العلوم وانما يعرف ذلك من كان خبيرا باسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعه الاسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمه البالغه والنعمه السابغه والعدل العام والله اعلم. انتهى. ودخل هذا الصحابي مين ده؟ الظاهر مروش يدفع لكين وخلاص بقى حاجة معيبة. وكذلك لو الزوج الأول اخترى اخترى خلاص بقى خطر برضه. خطر. لأننا قولين إن هو إحنا صرح بإنه يقصي فعلا بس هو مرجح وده لما قول زيه الأداء عندها مات في المسألة اشترى حاجة معيدة زي يعني اشترى حاجة معيدة مش حد أصلا يدرق اللي هو يقوى هذا الأمر بس الزوجة تفضل كما هي ليه يعني لو هي حلوة هيجرؤ عليها ولو هي مش حلوة هيبقى معها بسيط يعني انت بتحققها سجل يا ابني تحديد عمر بأربع سنين يا شيخ هو يعني هو لا يتجاوز ولا اللي من كل نظر القاضي لا هو هو قول عمر لا يتجاوز لو ده نزعش الأول السنة أولا خلاص بقى المخير نعم إيه ما هو ده اللي قال بيه عمر أربع فلوس نعم إذن الله ربنا من الأربعة دي بس أنا مش عارف صراحة وجهها أنا مش عارف إيه وجه التهين بالله ايه يا ما هو يا واحد لعلها تكون مفيش حاجة اسمها كده يا جدع انت هو بالدماغ كده طب ثلاثة ايام يا عم طب خمسة ايام خمسة شوية يعني اربع سنين لا شوية لا يعني بالنسبة مثلا الله بالنسبة مثلا لواحد متجوز وخلف مثلا وسام رقم يعني هنجيب دماغنا يعني هنا وشوية دي حل نزويه مفيش رأي يجيب بيه بالرأي هو الصحابة رضي الله عنهم أثر موقوف لا يعرف عنه وخالف من الصحابة خلاص يقضى بيه لما لو قلنا الشعب هو كل نظر القاضي بشوف قضية عمر يعني نظر ايه هو هذا النظر فيه؟ يعني هو مثلا يعني قال ان اربع سنين كافية ان حصل موت هذا الرجل مثلا نفوس شقيقة لا لا ده قضاء عادي من عمر لا هو مش اجماع بس قول الصحابي لا جواب لا مفاجئ